وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنستكمل مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أخبار قدوم الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مكن الله عز وجل للمسلمين ونصرهم نصرا مؤزرا، وكانت غزوة تبوك بمثابة هذا الفتح المبين بعد فتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وتتابعت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وفود العرب الذين استأنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لينظروا إلى ما يؤول أمره وخبره. فلما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بدأوا في القدوم والتوافد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد ذكرنا خبر بعض هؤلاء الوفود، وانتهينا إلى خبر وفد عبد القيس وحديثهم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ممن القوم؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة؟ فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالله، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. ذكرنا أهم الفوائد المتعلقة بهذا الخبر، وتوقفنا عند الفوائد التي استنبطها الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه القصة، فقال: فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم. ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، أي أن الإيمان قول وعمل. هذا ما اجتمعت عليه كلمة السلف قاطبة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح ومنها اللسان. والذين أخرجوا العمل عن الإيمان إنما هم المرجئة الذين سموا بهذه التسمية باعتبار أن الله عز وجل أرجأ، أي أخر العمل عن الإيمان، فاستوى عندهم إيمان إبليس بإيمان محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم شر الخليقة دينا، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الانزلاق في ضلالهم. فالإيمان قول وعمل، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صدر كتاب الإيمان من صحيحه يعني أتى بعدة أدلة على هذا الباب، وذكر إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم أفرد عدة أبواب: باب الصلاة من الإيمان، باب إطعام الطعام من الإيمان، باب إفشاء السلام من الإيمان، فجعل الإيمان كل لا يتجزأ. وهذا هو الحق الذي يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان إذا ذكر في موضع مستقل فيعني الدين كله، وكذلك الإسلام. أما إذا اجتمع يعني جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد، فالإسلام يعبر به عن الأعمال الظاهرة للصلاة والصوم ونحو ذلك، والإيمان يعبر به عن الاعتقادات الباطنة. ده إمتى؟ لو الإيمان والإسلام أتيا في سياق واحد، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى الإسلام له معنى والإيمان له إيه؟ معنى. إذا جم في سياق واحد يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة. إذا الإسلام جه في موطن وحده دون الإيمان يبقى يشمل الدين كله، الإيمان جه وحده يبقى يشمل الدين كله. وهذا معنى قول السلف: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى. يبقى الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للاعتقادات الباطنة، وإذا افترق يعني كل واحد جه في سياق مستقل اجتمع فين؟ في المعنى. يعني ده يعني الإسلام كله وده يعني الدين كله. نعم، خصوصا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من الإيه؟ من المغنم. نفس التفسير اللي فسر به الإسلام في سؤالات جبريل لما قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقوم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. ليه؟ لأنه كان سأله عن الإسلام ورجع سأله عن الإيه؟ الإيمان. وفي رواية، رواية أبي هريرة، قدم السؤال على الإيمان على السؤال عن الإيه؟ الإسلام. فبالتالي لما جم في سياق واحد بقى كل واحد منهم له معنى خاص، لكن لو انفرد يعني كل واحد جيه وحده يبقى ده له معنى يشمل الدين كله، هو نفس المعنى الذي يأتي به الإيمان ونحوه. قال: وفيها أي في هذه القصة أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، لأنه ذكر الشهادتين والصلاة والصوم و الخمس من المغنم قريب من الايه؟ من الصدقة، ولم يذكر الحج. قال: وكان قدومهم في سنة تسع، وهذا متفق عليه بين المؤرخين ان وفد عبد القيس اتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعد غزوة تبوك. قال: وهذا احد ما يحتج به على ان الحج لم يكن فرض بعد، لانه لو كان فرض كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعكر على هذا بأن الحج لا يجب على كل إنسان بعينه، وإنما يجب على المستطيع فقط، فبين لهم الفروض التي تجب على أعيانهم. فالصلاة واجبة على الأعيان، الصوم واجب على الأعيان، الصدقة واجبة على الأعيان، وهكذا. أما الحج فإنه موقوف على الاستطاعة، والاستطاعة هذه ليست في مقدور كل إنسان، لكن أهو أحد الوجوه التي رجح بها جماعة من العلماء أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، خلافا لمن قال إنه فرض في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة. قال: وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك، يعني بعض العلماء كره أن يقال رمضان دون إلحاقه بشهر رمضان، وهذا طبعا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان، ولم يقل شهر هنا ولا هنا، فدل على جواز إطلاق اسم الشهر دون إلحاقه بهذا الوصف. قال: وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة، وأنه من الإيمان، فالخمس يعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس توزع على الغانمين. وفيها النهي عن الانتباب في هذه الأوعية المذكورة، للدباء والحنتم والنقير والمزفت، وشرحناها في المرة الماضية. قال: وهل تحريمه باق أو منسوخ، يعني هل التحريم ما زال قائما إلى يومنا هذا ولا نسخ؟ على قولين، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. فالنهي هنا إنما ورد عن شرب المسكر بأي طريقة وصل إلى هذه الدرجة من الإسكار. وقال البعض بأنها غير منسوخة لكثرة الأحاديث الواردة في النهي عن الانتباذ في هذه الآنية، والظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الآنية بعينها إنما قصد، أو إنما نهى عنها من باب سد الذريعة، لأن كما قلت في اللقاء الماضي إن هذه الآنية بمجرد أن يوضع فيها النبيذ ويحكم إغلاق هذا الإناء يشتد ويتخمر، وربما شربه الإنسان وهو يظن أنه ليس خمرا وهو إيه؟ وهو خمر. فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب عليهم بعدم الانتباه في هذه الآنية، وهو ده في الحقيقة اللي يقتضيه الاحتياط للدين، إن أي باب يوصل الإنسان إلى المعصية لابد من غلق هذا الإيه؟ هذا الباب. وهذه القاعدة تعرف عند العلماء بقاعدة سد الذرائع، والذريعة هي ما وصل إلى الشيء الممنوع ولو من طريق مباح، حاجة توصلك إلى الممنوع والأصل إن هي جاية من طريق إيه؟ مباح. مثلا العلماء منعوا من بيع السلاح في زمن الفتنة، مع إن الأصل في البيع الإيه؟ الحل، وأحل الله البيع، فالأصل في البيع الحل، لكن بيع السلاح في زمن الفتنة لا شك انه هيزود نار الفتنة وهيجعل زمنها يطول عن منع السلاح عن هؤلاء الايه الذين خاضوا في الفتنة أو وقعوا فيها. ومنه أيضا منع بيع العنب لمن عرف أنه يتخذه خمرا. واحد عرفنا أنه بيشتري العنب لكي يعصره خمرا، فهذا لا يباع له العنب، برضو من باب إيه؟ من باب سد الذريعة، يعني غلق الباب الذي يوصل إلى الممنوع، وإن كان من طريق إيه؟ وإن كان من طريق حلال. ودي اللي بنسميها أو بيسموها في لغة العصر الوقاية خير من العلاج. وهذه المسألة ذكر عليها الإمام ابن القيم رحمه الله 99 دليل في كتابه إعلام الموقعين، وقال: وإنما تركت ما زاد عن 99 تيمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني أتى 99 دليل وكان عنده ثاني، ولكن وقف عند هذا الحد ليه؟ تيمنا بالحديث المذكور. طبعا الأدلة عليها كثيرة جدا، أشهرها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت لو سبيت واحد ملوش دين حتى وسبيت دينه هيسب ايه؟ دينك، هو ملوش دين، فلو سبيت دينه بقى كأنك ما سبيتش حد، فالنتيجة هيكون ايه؟ انه هيسب دينه. ونحو من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: هل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النهي عن سب الآخرين ذريعة لعدم سب الإيه؟ الأب. وإن اللي يفتح طريق سب الآخرين ويسب أبوه أو أمه يبقى كأنه هو اللي سب أباه وإيه وأمه. قال: وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها. وطبعا قلنا أن المستقر في عرف الشريعة سد أي طريق يوصل إلى المعصية ولو كان حلالا. قال: وفيها مدح صفتي الحلم والأناه، وأن الله عز وجل يحبهما، لأن صلى الله عليه وسلم قال لسيد القوم اللي هو أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناه، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم ونحو ذلك. وفيه دليل أيضا على أن الله عز وجل يحب، ومحبة الله تعالى لا يجوز أن نتأولها بإرادة ثواب العبد كما فعل البعض، ولكن الله عز وجل يحب عبده حبا يليق به سبحانه وبحمده، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، وكنا قد ذكرنا بعضها ونحن نشرح حديث علي رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالأدلة على حب الله عز وجل لبعض عباده كثيرة جدا، إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين إلى غير ذلك. فمحبة الله عز وجل حق على حقيقتها، وأما الثواب فهو ثمرة من ثمرات محبة الله عز وجل. أقول هذا لأنك قد تقع عينك على بعض التأويلات المذكورة في فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى، أو في شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى، من أنهم بيفسرهم المحبة والغضب والعجب ونحو ذلك بلوازمها من الثواب أو العقاب، وهذا خطأ، بل الله عز وجل يحب ويرضى ويغضب ويسخط وينزل ونحو ذلك مما يعد صفة كمال لا صفة ذنب، ولكن فارق بين صفة العبد وصفة الله عز وجل، فلكل صفته التي تناسب ذاته. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبهها ذات، فكذلك صفات الله عز وجل لا تشبهها إيه؟ صفات. يبقى الصفات بتتناسب فرضيا مع الذات، فذات الله عز وجل ليس مثلها إيه؟ شيء، ليس كمثله شيء. وكذلك أيضا صفات الله عز وجل ليس كمثلها إيه؟ صفات. فإن اشتركت صفات الله عز وجل وصفات الآدمي في الاسم إلا أنها مختلفتين في الوصف. إنما الله عز وجل يحب نعم، يغضب نعم، يرضى نعم، ولكن محبة لا كمحبتنا، وغضب لا كغضبنا، ونحو ذلك. وهذا ما عليه أهل السنة خاطبة. قال: وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، لقوله في هذا الحديث: خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما. يعني أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: خصلتين تخلقت بهما، يعني اكتسبتهما بجهدي وعملي وتخلقي، أم أن الله عز وجل جبلني عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: خلقين تخلقت بهما. إذن الأخلاق تكتسب، فكما أنها ترزق رزق يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده، فهي كذلك إيه؟ تكتسب. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني إنسان بخيل فيأتي على نفسه ويقهرها على البذل، مرة واثنين وثلاثة هتصبح ايه؟ عادة. والعادة كما يقولون طبيعة ثانية، يعني وتعود على البذل مرة واثنين وعشرة ومية، خلاص اصبحت عادة. العادة طبيعة ثانية تخالف الطبيعة الايه؟ الاولى. ونحن لا ننكر ان طباع الحيوانات استطاع الانسان ان يغير منها، حاصل ولا مش حاصل؟ معروف الآن أصبحت الحيوانات المفترسة مألوفة لدى كثير من الناس، وربما يسخرونها في أنواع الكسب كالسيرك وغيره. يعني الأسد اللي الأصل فيه الافتراس أصبح الآن مروض، ويستطيع الإنسان أن يأمره بما شاء. فإذا كان الحيوان اللي الأصل فيه الافتراس يروض، فمن باب أولى أن يتخلق الإنسان، ولا ينبغي أن يعتذر بأن دي عادة اعتدها أو خلق جبل عليه. ما ينبغيش للإنسان أنه لما يقطع صوته يقول أنا اتعودت على كده، معرفش أوطي صوت. مثلا سريع الغضب يقول أنا ده طبيعتي، بغضب لأقل حاجة. طيب فين دورك في تهذيب هذه الأخلاق ومحاولة التخلق بأضدادها، خاصة وأن الله عز وجل يحب من عبده أن يتخلق بما يليق أن يتخلق به من أخلاق الله عز وجل. يبقى في أخلاق لله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتخلق بها، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على العبد أن يبذل قصارى جهده لكي يتخلق بهذه الأخلاق، وهي بإذن الله في وسعه وتحت فوقه وقدرته. وكل امرئ ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المهم أن الإنسان يبذل، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، ذاته وصفاته وأفعاله ومن أفرد أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله عز وجل. ولهذا شبه السلف القدرية النفاه بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف وأن الله عز وجل لم يعلم به إلا بعد فعله أو وقوعه كذبوا. فالله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما صح بذلك الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى مصنف تام أو كامل في هذا الباب. قال وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال ضالة المسلم حرق النار. الضالة التي تستطيع أن تستغني بنفسها عن التقاطها فهذه لا يجوز أن ينتفع بها إنسان لأنه لا يملكها ولم يؤذن له في استعمالها. وهكذا كل ملك عام لا يجوز للإنسان أن ينتفع منه بالقليل أو الكثير لأنه لا يملكه ولم يؤذن له في استعماله. فمن فعل ذلك فكأنما عرض نفسه للوقوع في النار والعياذ بالله. هذه بعض الفوائد المتعلقة بوفد عبد القيس أو قدوم وفد عبد القيس إضافة إلى ما ذكرناه في اللقاء الماضي. لننتقل إلى قدوم وفد بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وفي يده عسيب من سعف النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. يعني كان مسيلمة يهدف إلى أن يكون الأمر إليه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة له بعد موته. إذا كان الأمر كذلك دخلت بنو حنيفة في دين الله عز وجل وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم سؤله، بل قال لو سألتني هذا العسيب، قطعة صغيرة من النخل كان صلى الله عليه وسلم ينكت بها الأرض، الذي في يدي ما أعطيتك، لأنه ليس صلى الله عليه وسلم أن يحابي في دين الله عز وجل أحدا، بل هو لا يعطي شيئا، إنما الذي يعطي هو الله عز وجل. قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، أي من كرم الضيافة ونحو ذلك، وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني ممكن يكون فيكم من هو أشر منه، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوه بالذي أعطاه، فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في هذا الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم، يعني يحاول أن يؤلف على نسق القرآن الكريم، بئس ما قال وفعل، فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، إلى آخر هذا الهزل الذي كان يتكلم به. ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك، أي اجتمعت معه من باب الحمية القبلية والانتصار للعرق الجنسي لا غير، وارتدوا على أدبارهم بعد إسلامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرحمكم الله. وطبعا استدلاله بقول صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس بشركم مكانا استدلال في غاية السخف، لأن الله عز وجل ذكر أصحاب الجنة فقال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهل يلزم من ذلك أن يكون أصحاب النار مشتركين مع أهل الجنة في شيء من ذلك؟ أبدا، لا يلزم من استعمال صيغة أفعل اشتراك الطرفين في شيء من ذلك. فقد صلى أما إنه ليس بشركم مكانا، ليس معنى ذلك أن فيه خير بطريق معين، بل هو شر كله. يكفي أنه إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة يحمل عار الكذب الذي يهدي إلى الفجور، الذي يهدي إلى النار. مسيلم الكذاب لقد لن يسلم منه إلى قيام الساعة، ولعله وهو كذلك إن شاء الله سيدعى بهذا اللقب يوم القيامة. فالمسلم يدعى بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، والكافر أو المنافق يدعى بأسوأ الأسماء والألقاب التي كان يلقب بها في الدنيا، يعني حتى يوم القيامة سينادى بهذا اللقب السيء الكذاب. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راسل النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، طبعا هو اللي بيقول كده: أما بعد فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوما يعدلون، فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني انظر، إجابة في منتهى البساطة، وهي منتزعة من كتاب الله عز وجل، تدل على عمق ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأنه كان لا يرضى به بديلا حتى في رسائله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت رسائله إلى ملوك العرب إيه؟ بل ملوك قصر وقيصر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا كانت رسائل صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا حتى مع هذا الكذاب قال له ذلك: سلام على من اتبع الهدى، لأنه طبعا لا يجوز إلقاء السلام على مين؟ على كافر، خاصة إذا كان قد أسلم وارتد. فالمرتد لا يمكن أبدا أن يكون دينه وبين المسلم سلام، بل العداوة هي الأصل، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. الآيات. قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود عن أبيه نعيم ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول قال نعم فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وهذا دليل من جملة أدلة تبين أن المرتد يقتل، والأصل أنه يقتل على الفور لا كما يقول البعض بأنه يستتاب، اللهم إلا إذا بدا أنه جاهل يستحق البيان أو يحتاج إلى بيان. لأن لو قلنا بأن المرتد الذي ينطق بالكفر نتركه ثم يقول أسلمت بعد ذلك يعود ليقدح في الإسلام ويستخف بالدين مرة ثانية لا تتابع الناس على هذا أو على هذه الردة. فالأصل أنه يقتل. وفي الباب ثلاثة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح البخاري، من بدل دينه فاقتلوه. ومنها هذا الحديث الذي معنا، أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، يعني أي مرتد تضرب عنقه، لكن المنع هنا أن هم إيه؟ رسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الإيه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، وهذا هو المرتد. فالمرتد يقتل. والفتوى التي خرجت بقتل فرج فودة و نصر حامد، حامد أبو زيد ولا نصر أبو زيد، فهذه فتاوى صحيحة لا تعكير عليها. لكن طبعا لما يعني وصلنا إلى زمن الرويبضات السفهاء الذين يتكلمون في أمر الدين، وجدنا منهم من يضعف الإمام الأوزاعي ويقول إن هذا الحديث لو حديث من بدل دينه فاقتلوه تكلم به الأوزاعي، والأوزاعي كان عميل للدولة العباسية، فكان يعتبر كل خارج على الدولة العباسية مرتد وبالتالي يقتل لهذا، فهو الذي وضع هذا الحديث. سبحان الله، الإمام الأوزاعي ده جبل من جبال الحفظ، يعني العلماء كانوا لا يكادون، العلماء الذين يرحلون لسماعه ما كان الواحد منهم يجرؤ أن يجلس بين يديه، يعني يذهب يسمع للأوزاعي يفضل واقف على رجليه طول ما الأوزاعي بيحدث. وطبعا ده يعني معروف، الأوزاعي، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، دول جبال من يعني فحول أهل العلم الذين لا يعثر عليهم ولا ينال منهم إلا جاهل. فالأحاديث بقتل المرتد كثيرة على نحو ما سمعتم. قال وروينا من مسند أو في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء ابن النواحة وابن أسال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول صلى الله عليه وسلم تشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل، أما سوى ذلك فالمرتد يقتل. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو نصران، ثم قال كنت مازحا أو هازلا، قال انعقد له الإسلام، فإن قبل شعائر الإسلام وإلا قتل مرتدا. يعني بمجرد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح إيه؟ انعقد له الإسلام. طيب رفض شعائر الإسلام بعد ذلك أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا يقتل مرتدا. وهذا لا أعلم فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين اللي هو قتل المرتد، ولكن الخلاف هل يستتاب أو لا يستتاب. أما كنهم يتفقون على قتله، فهذا هو الأصل في هذا الباب. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. نعم، لأن طبعا المرء على دين خليله، ومعلوم أن مسيلمة لا يمكن أبدا أن يأتي من قبله أو قبل أمثاله خير قط. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، كومة من تراب يعني، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. وكنا إذا دخل رجب، شهر رجب، قلنا: جاء موصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها. طبعا باعتبار إن شهر رجب من الأشهر الحرم، بل كان هو أحرم الأشهر الحرم عندهم، يعني الأشهر الحرم عندهم أيضا كانت إيه درجات، أعلاها عندهم تقديرا وتقديسا هو شهر رجب، فكانوا لا يتركون حديدة في سلاح، يعني لا يحاربون ولا يستعملون السلاح في هذا الشهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. معروف ثابت بن قيس هذا هو الذي احتبس في داره لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: هو من أهل النار، كان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يرفع صوته فين؟ في الخطابة، وهذا من لوازم الخطبة أو من مقتضيات الخطبة. صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ده شأن الخطبة، مسألة الانفعال ونحوه. لكن الحساسية الإيمانية عند الرجل جعلته يحتبس في البيت ويحكم على نفسه بأنه من إيه؟ من أهل النار. فكانت النتيجة أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض، الحقر الله عز وجل به مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء. قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، أي حكم الله فيك، إنك كذاب. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريد. يأتي إن شاء الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلم الكذاب والأسود العنسي بسوارين في يده، فنفخهما النبي صلى الله عليه وسلم فطارا. سيأتي هذا إن شاء الله. قال: وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، يعني وكل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس في الرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه. وكان ثابت رضي الله تعالى عنه من أخطب الناس، أي من أحسن الناس لسانا وبيانا رضي الله تعالى عنه، ولهذا وكله النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على مسيلمة. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا يعني يدل على حرص الصحابة، وخصوصا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس لم يبلغ المنزلة التي بلغها إلا لشدة حرصه على العلم، وكان يضحي في سبيل ذلك تضحية عالية جدا، يعني يقول مثلا، يحدث عن نفسه: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت لرجل من الأنصار أو لصاحب لي من الأنصار هيا فلنسأل أو هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب النبي صلى الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم؟ يعني كانوا بيقول له يعني هيجي يوم من الأيام والناس يحتاجون لك أنت وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة متوافرون. قال فترك ذلك وأقبلت على المسألة فكنت آتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هو قائل نايم نوم القيلولة أو نومة القيلولة فأتوسد ردائي والريح تسفي التراب على وجهي فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أرسلت إلي لأتيتك فيقول أنت أو فأقول أنت أحق أن آتيك. اللي هي الكلمة اللي اشتهرت وإن كانت اندثرت عمليا العلم يؤتى إليه. فصبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على لأواء الطلب كما كان يحيى بن كثير وغيره يقول لا ينال العلم براحة الجسد هو الذي مكن له حتى كان يدخله عمر رضي الله تعالى عنه مع شيوخ بدر في مجالسه التي كان يعقدها رضي الله تعالى عنه أرضاه. فلحرصه طيب نبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولن تعد وأمر الله فيك إلى أن قال وإني أراك الذي أريد فيه ما أريد. طب الكلام شكله إيه ده؟ يريد أن يستوضحه فجعل يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع على الخبير بذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان قد كتب الله عز وجل له منقبة وفضيلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ. قال فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما. وعلى فكرة أي شيء من الأمور المتعلقة بحلية النساء إذا رآها الشخص في المنام فهذا سوء وكرب يأتيه. أي حاجة متعلقة بالنساء وخصوصا أمور الحلية إذا رآها الإنسان في نومه فهذه يعني لا ينبغي أن يحدث بها، يعني يكفى على الخبر مجور ولا يتكلم خشية أن يؤول له تأويلا سيئا والرؤيا على رجل طائر كما تعبر تقع. فإذا رأى واحد من يعني شيئا من هذا فليكتمه ولا يحدث به. قال فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فهذان هما أحدهما العنسي صاحب صنعاء الأسود العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. طبعا هنا ابن القيم رحمه الله تعالى ركز على قضية مسيلمة الكذاب وذكر من فوائد هذه القصة قال فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام لأنه لا ينبغي أبدا أن يكون بين المسلم والكافر سلام قط. وهنا يقصد ابن القيم مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلم الكذاب لما ادعى النبوة في الكتاب الذي ذكرناه آنفا. قال: ومنها أن الرسول لا يقتل الرحمن المقدسي المعروف بالشهاب العابر، وكان مشهورا بتأويل الأحلام أو الرؤى، طبعا يعني لا حاجة لنا بها هنا، فليست متعلقة ببابنا، ولكن هذا على سبيل الاستطراد الذي كان مشهورا به ابن القيم رحمه الله تعالى. لننتقل إلى قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه. مع أن الرجل كان يتصرف بالطبيعة العربية فقط، تخيل إنسان يثنى عليه من الناس ويجتمع الناس على الثناء فيه، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقل أن يتوفر في الرجل كل ما يثنى عليه به إلا هذا، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقال في شأنه أو في حقه أدنى مما يستحق، ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأرضين معه. فيدا هذا مكان وهو أحد جبال طيء، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، ثم أصابته حمى المدينة فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ذكر ابن عبد البر انه مات في اخر خلافة عمر، فالظاهر ان هذا المرض او الحمى التي اصابته لم يموت بها، ولكن عاش الى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر من حديث الاشعث بن قيس او من حديث الزهري قال: قدم الاشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة، فدخلوا عليه مسجده حتى رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جبات الحبرات مكففة بالحرير. فلما دخلوا عليه، وده كان شأنهم في لقاء العظماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم حديث عهد بإسلام، لكن مجرد أنت مسلم، شأنك كمسلم إيه؟ كل ما تعلمه ينبغي أن تعمل به. أنت مسلم، يبقى يكفيك أنك يقال لك: يا فلان أنت مسلم، طب لابس ذهب ليه؟ تنزعه وترميه. لابس حرير ليه؟ تشقه أو تحرقه، وهكذا. إنما الجدال والمماطلة ونحو ذلك فليس هذا في معنى أو من معنى الإسلام في شيء، لأن الإسلام فيه معنى الاستسلام. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. يعني يريد أن يبين أنه والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في النسب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال الزهري: وابن إسحاق كانا تاجرين، وكان إذا سار في أرض العرب فسئل: من أنتما؟ قال نحن بنو آكل المرار يتعززون بذلك في العرب ويدفعون عن أنفسهم لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضير أو بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا أي لا نرميها بالفجور ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند عن الأشعث بن قيس قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم. قلت يا رسول الله ألستم منا؟ قال لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وكان الأشعث يقول لا أوتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. قال ابن القيم وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش، يعني لو قلنا الأئمة من قريش فيصلح أن يكون الإمام من ولد النضر بن كنانة. وفيه جواز إتلاف المال المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال وأن ذلك ليس بإضاعة. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إضاعة المال لا تجوز، ولكن إذا كان هذا الشيء يؤدي إلى محرم أو يعين على معصية فأتلفه الرجل فلا يعد ذلك إضاعة إيه للمال، لأن القوم عملوا إيه لما قال ألستم بمسلمين؟ قالوا بلى. فما زال هذا الحرير على أعناقكم؟ فشقوه وقطعوه وألقوا به. قال والمرار هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة، وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث، يعني زي ما قلنا أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم القرابة التي بينهم وبينه. وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه، أي رماها بالفجور. ولا شك أن من انتسب إلى غير أبيه فهو محرم عليه الجنة. وفيها أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. وفيها أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطعن في الأنساب من الكفر الذي حذر منه أمته. سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال فصل في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، وإحنا طبعا عارفين إن الأصل في الإنسان قلبه، والإيمان يمان والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس أو مطلع الشمس. هذا يدل دلالة واضحة على أن العشرة لها أثرها على الإنسان، فمن ساكن أهل الكبر اكتسب من كبرهم، ومن ساكن أو صاحب أهل التواضع حتى وإن لم يكونوا من بني آدم مثله فهؤلاء تؤثر فيهم الصحبة. فالسكينة في أهل الغنم باعتبار ما عرف عن الغنم من الهدوء والسكينة ونحو ذلك، والفخر والخيلاء في الفدادين وهو جمع فداد الذي يعلو صوته في إبله وخيله، وطبعا يعني فارق بين راجل راكب مثلا عربية كر وآخر راكب عربية مثلا مرسيدس، لا شك إن ده نفسه بتعلو والآخر نفسه بتسفل، فكل إنسان على حسب البيئة التي يعيش فيها والمهنة التي يمتهنها فإنها تؤثر عليه ولا بد. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ومن سكن البادية جفا، من اتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا. وذكر أيضا من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله، فسكت. ثم قال: إلا نحن يا رسول الله، فسكت. ثم قال: إلا أنتم كلمة ضعيفة، يعني كأنه حمل عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد مطلب أحد. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أو فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. مفروض كم قال أبشروا، يبقى لابد أن في إيه بشرة، لا يلزم أن البشرة تكون إيه منجزة أو عاجلة. فقالوا: أعطنا، يعني خلاص أين البشرة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لأنه كان على الأقل يقولون بشرك الله بالخير أو نحو ذلك. وجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ولم يسألوا عن نوع البشرى ولا متى ستكون، وده دلالة على مسألة إيه رقة القلوب واستسلامها لما يقال أو يداع. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بخبر الوفود الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة تبوك. والحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد أفاض في ذكر أخبارهم وما كانوا عليه من حسن الإسلام وبذل الجهد لنشره بعد أن كانوا في منأى عنه. صحيح أن بعض الوفود لم يثبت خبر إتيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق موصول، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى اعتمد في ذلك أخبار أهل السير والمغازي الذين اشتهروا بهذا الفن، فما نسبه لواحد منهم نذكره منسوبا إليه من باب من أسند فقد برئ، وما تبين فيه شيء من الضعف نذكره ونمر دون أن نعرج على خبر من لم يثبت إتيانهم إلى رسول الله بطريق صحيح أو مسنود إلى أحد المعتمدين في هذا الباب. فذكر بعدما ذكر من الوفود التي سبق بيان حالها وإتيانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد الأزدي الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقص خبرهم ابن إسحاق رحمه الله فقال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد ابن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزدي، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع من أسلم أمام مسؤولية نشر هذا الدين والجهاد في سبيله من أول يوم يدخل فيه. قال: فخرج صرد يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة إحدى قرى اليمن، وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم أي آوت إليهم خثعم، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، يعني كأنهم يريدون أن يتحصنوا بهذه القرية المغلقة، فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها، فرجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شكر. والحقيقة إن هذه التسمية إنما هي من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجبل كان مشهورا بكشر لا شكر. قال: ظن أهل قرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل قرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان وينظران، أي ينظران أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يدخلان في دينه أم لا. قال: فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر، إذ قال: بأي بلاد الله شكر؟ فقام القرشيان فقال: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك تسميه أهل قرش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء المستقبحة أو التي يؤنف منها. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان فقالا لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعى لكما قومكما. فقوما إليه فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما، يعني أول أبو بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما البدن التي تنحر بأهل قرش. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما، فقام إليه فسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم، فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما فوجد قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد قرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وحمي لهم حما حول قريتهم. طبعا هذا ليس بمستغرب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال القوم، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه بفراسته وقوة إيمانه نظر إلى سارية أمير الجيش في خلافة عمر ورأى كأن العدو يأتيه من قبل الجبل، فقال يا سارية الجبل، الجبل يعني إلزم الجبل، فسمع سارية صوت عمر ولزم الجبل، فكان النصر بإذن الله عز وجل. وتلك هي كرامات الأولياء الصحيحة التي يجعلها الله تبارك وتعالى لهم تأييدا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الكرامة للتابع لا شك كرامة للمتبوع من باب أولى. ذكر أيضا عن ابن إسحاق خبر قدوم وفد بن الحارث بن كعب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أمير يبعثه على سرية أو جيش يدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن استجابوا وإلا عرض عليهم الجزية وإلا فالحرب حتى يقضي الله عز وجل بينهم، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد رضي الله تعالى عنه حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون أيها الناس أسلموا لتسلموا، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم، فأقبل وأقبل معه وفدهم فيهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عبد الميدان ويزيد بن المحجل وعبد الله بن قراد وشداد بن عبد الله، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا لم نكن نغلب أحدا، هذا تواضعا منهم. قال بلى، يعني كنتم تغلبون. قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم، كنا نجتمع ولا نتفرق. وهذا لا شك ما أشار إليه القرآن الكريم في وجوب الاجتماع وتحريم الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا نبدأ أحدا بظلم، لأن الظلم ظلمات في الدنيا ويوم القيامة، ودولة الظلم لا يمكن أبدا أن تدوم، أما دولة العدل فهي تدوم بحسب عدلها. ولو كانت كافرة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: صدقتم وأمر عليهم قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم، فلم يمكثوا إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد روى البيهقي بإسناد صحيح، ما قبل ذلك لا يثبت، وإنما الثابت ما رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. طبعا هذا يعني أبلغ رد على الذين يقولون بأن الإسلام كان متعطشا لسفك الدماء وأنه انتشر بالسيف ونحو ذلك. فهذه 6 أشهر كاملة يقوم خالد رضي الله تعالى عنه ومن معه بدعوة القوم إلى الإسلام فلم يجيبوه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ خبر إسلامهم، فبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأمره أن يقفل خالدا، يعني يأمره أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أو من هذا يستدل بعض الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن أهله فوق 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر أرسل أو أمر خالدا ومن أراد معه أن يرجع إلى أهله فليرجع، ومن أبى فله ذلك. قال: فأمره أن يقتل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي رضي الله عنهما، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله تعالى عنه، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وفيه مشروعية سجود الشكر إذا بلغ الرجل خبرا يسره عاما كان أو خاصا. ثم تكلم عن قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم، فقال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى علية، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: فكنت في آخر من خرج، فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها. وهذا أيضا رواه أحمد رحمه الله تعالى بإسناد حسن، وهي أيضا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تأييد لقوله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وأن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. فعمر رضي الله تعالى عنه

أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة ظلماء حندث أي شديدة الظلمة، فلما خرج من عنده أضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان في نورها أو ضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا. رواه أحمد والبخاري معلقا مجزوما به. وأصله عند البخاري من حديث أنس أيضا أن رجلين لم يذكر اسمهما، أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما. هذه أيضا كما قلنا كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب صدقهم ودلالة على صدق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعلق وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم، وأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال: لم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني فديني دينك. انظر، عندما يكون الإنسان مطاعا في قومه فإن الله عز وجل يفتح صدور الناس إلى دعوته بمجرد مكانته بينهم. حتى الأب، يعني جرت العادة إن الأب يستنكف وربما يستعصي على ولده كما فعل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هدده وخوفه وفعل ما فعل كما تعلمون، إلا أن الطفيل رضي الله تعالى عنه ألان الله عز وجل له قلب أبيه فقال: ديني دينك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي، يعني زوجته، فقلت لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لم بأبي أنت وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وبايعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي فاغتسلي. ففعلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. لاحظ يعني فقه الرجل، انه بدأ بالمقربين اليه ومن له كلمة عندهم بأبيه وزوجته، ثم عمم دعوته، وهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه الدعاء. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انه قد غلبني علي دوس فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا، يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والأناة، وإن الدعوة لا ينبغي أبدا أن يتعجل المرء قطف ثمارها. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقد كان. ثم قال: ارجع إلى قومك فادعهم إلى الإسلام، أو فادعهم إلى الله، وارفق بهم. فرجعت إليهم فلم أزل بأربدوس أدعوهم إلى الله، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بخيبر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، يعني اعتبرهم مع الغزاة الذين لهم حق في الغنيمة. قال ابن إسحاق: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة الكذاب، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة إلى مسيلمة الكذاب أيضا، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، أي فسروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حثيثا، ثم رأيته حبس عني. قالوا: خيرا رأيت. قال: أما والله إني قد أولتها، يعني هو طلب تعبير الرؤيا ثم عبرها هو لنفسه. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه، يعني تضرب عنقه وتوضع على الأرض، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني، أي سيبذل جهده حتى يبلغ من الشهادة ما بلغت. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. يعني الحقيقة ان قصة الطفيل هذه فيها عدة فوائد، ذكر منها ابن القيم رحمه الله ان عادة المسلمين كانت غسل الاسلام قبل دخولهم فيه، الكافر اذا اسلم كان يغتسل سواء كان جنبا قبل اسلامه او لم يكن كذلك، انما يغتسل لينطق الشهادتين على طهارة، فتجتمع له الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه امر قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه لما اراد الاسلام ان يغتسل بماء وسدر، رواه ابو داود والنسائي عن قيس رضي الله تعالى عنه. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر قتادة الرهاوي وثمام بن أثال رضي الله تعالى عنه لما أسلم ذهب واغتسل وجاء فنطق بالشهادتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الأمر كان مشهور ومستطيب أن الكافر إذا أراد أن يسلم فليغتسل قبل أن ينطق بالشهادتين. قال: وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، يعني لا ينبغي أن تتابع الناس على مدحهم ولا ذمهم حتى يتبين لك الأمر، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لن تكون حجة لك عند الله عز وجل أن تقول إن الناس يثنون على فلان فأثنيت عليه تبعا لهم، أو يذمون فلانا فذممته تبعا لهم، هذا لا ينفعك حتى تتبين أأهل هو للذم أم أهل لي المدح. قال: فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في بيان سبب كفر من كفر، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. أضف إلى ذلك ما كان من حال أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام، وعرض عليه أبو جهل وصاحبه الكفر، عرضاه بماذا؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فكبر عنده أن يخرج عن هذا التقليد القاتل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول الكلمة التي كان فيها فلاحه. قال: فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينج منه إلا من سبقت له من الله عز وجل الحسنى. يعني تصور لو أن الطفيل رضي الله تعالى عنه استجاب لدعوة قريش وأهل قريش ولم يسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هلك مع الهالكين وأهلك قومه كذلك، وكان يعني رسول سوء لقومه وأتباعه. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فكان أن أسمعه من حيث لا يريد. قال: ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لدوس لما نزلوا المدينة والمسلمون بخيبر يحاربون اليهود. تكتيري يعني يعني اجمع على دمه ذمه على ذمه نعم. لا طبعا احنا نتكلم في فارق بين ذم الصالحين المتثبتين الذين يذمون لله ويمدحون لله، فارق كبير بين هؤلاء وبين من دونهم من رعاع الناس الذين يذمون ويمدحون للهوى. وده كلام ابن القيم، قال: ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى. ففارق بين هذا وذاك، وإلا فنحن مثلا في باب الحديث عندما نقول فلان كذاب هل صبرنا حاله؟ ما علمنا ذلك، ولكن نقلناه عن إمام أحمد، وأحمد عندنا ثقة، نقلناه مثلا عن شعبة، نقلناه عن سفيان، نقلناه عن هؤلاء الأئمة الأعلام. إنما نتكلم عن حال عموم الناس الذين تأثرهم أهواؤهم فيمدحون للهوى ويذمون للهوى. قال: ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة، أحوال الشيطانية ضدها سببا. فإذا كانت الأحوال الرحمانية سببها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحوال الشيطانية سببها الإعراض عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فطاعتهم للشيطان وإعراضهم عن سبيل الرحمن تجلب عليهم ولهم الأحوال الشيطانية، ونتيجتها إظهار الباطل وضياع الحق إذا لم تعرض على الكتاب والسنة. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصفوه بالولاية حتى تقيسوا أعماله على الكتاب والسنة. فإذا كانت موافقة للكتاب والسنة يبقى أحوال رحمانية أو كرامة، وإلا فهي إيه؟ أحوال شيطانية ومذمة يفتن الله عز وجل بها من هو أهل لهذه الفتنة. قال: ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله، وألا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. وسبق أن قلنا إن ينبغي على الداعية أن يتعامل مع العاصي كالطبيب مع المريض، ليس كالشرطي مع اللص. الداعية إلى الله عز وجل يتعامل مع العاصي كالطبيب مع المريض بالرأفة.